مع القدرة، وعند العجز عنها يقوم مقامها التيمم في طهارة الأحداث. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا توضأ أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد من الطهارة من الأحداث والأنجاس لأداء الصلاة، وهكذا الطواف على الصحيح كالصلاة. والمياه هي الأداة التي يتطهر بها مع القدرة كما تقدم، وعند العجز يقوم مقامها التيمم في طهارة الأحداث، لقوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا فرق بين كون الماء من ماء المطر أو ماء الأنهار أو ماء البحار، كل ذلك لا بأس به، كله يحصل به المطلوب من التطهير. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن الناس يركبون إلى البحر ويتنقلون من بلاد إلى بلاد، فهم في حاجة إلى الوضوء من ماء البحر، فبين عليه الصلاة والسلام أنه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فليس من شرط الطهارة للماء يكون حلوا، بل المالح والحلو كلاهما طاهر. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل من السماء يطهركم به. فأصل هذه المياه من رحمة الله التي من بها على عباده، ولا فرق فيها بين كونها من ماء الأنهار أو من ماء البحار أو من ماء المطر أو غير ذلك. ويدخل في ذلك الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فهو ماء طهور أخرجه الله من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات والعبر والمعجزات من معجزاته عليه الصلاة والسلام، والدلالة على أنه رسول الله حقا، أن ينبع هذا الماء العظيم من بين أصابعه حتى يتوضأ الناس من عند آخرهم. وهذا وقع له غير مرة عليه الصلاة والسلام كما أشار المؤلف. وله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الشيء الكثير، فهو رسول الله حقا، قد قامت المعجزات على صدقه وأنه رسول الله حقا، وعظمها هذا القرآن العظيم المعجز إلى يوم القيامة. وفي الحديث حديث جابر الدلالة على أن الماء المتوضأ به باقي على طهوريته، وقال قوم من أهل العلم إنه طاهر لا طهور، وقد صب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وضوءه على جابر حين اشتكى، فدل ذلك على أن هذا الماء طاهر، والصواب أنه طهور لعدم الدليل على زوال طهوريته، فهو باق على طهوريته. فإذا جمع الإنسان ماء طهوره كان ذلك الماء على أصله طاهرا وطهورا، وهكذا ماء الغسل. والمقصود من هذا أن الماء الذي يفرغ من الإنسان من بعد غسله ووضوءه من أعضائه يكون طاهرا بلا شك وطهورا على الصحيح، لا معنى لو تجمع منه شيء أن يتوضأ به أو يغتسل به أو تزال به نجاسة، لأن هذا هو الأصل في المياه، ولا تسلب الطهورية إلا بدليل، وليس هناك دليل يسلبها الطهورية إلا ما تغير بالنجاسة أو كان قليلا تؤثر به النجاسة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، روى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه، ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل: حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. هذه الأحاديث تتعلق بالماء الذي يتوضأ به الإنسان أو يغتسل به، هل تجوز طهوريته أم لا؟ وكذلك إذا كان الإنسان جنب، هل له أن يخرج إلى الأسواق قبل أن يغتسل ويقضي حاجته؟ كما يدل الحديث الأول على ما خص الله به النبي من البركة في وضوئه وفي عرقه وشعره وجميع جسمه عليه الصلاة والسلام. فقد تقدم أن الله جل وعلا أنبع الماء بين أصابعه حتى توضأ الناس عند آخره لما احتاج إلى ذلك. كان ذلك من المعجزات العظيمة التي أجراها الله على يديه لما احتاج في بعض الأحيان إلى الماء وليس هناك ماء، دعا بقدح فنبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، دعا بقدح فيه ماء قليل فجعل الماء يخور بين أصابعه حتى توضأ عند آخره عليه الصلاة والسلام. في حديث صحيح حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم ما تنخم مخامة إلا أخذها أحدهم فدكى بها وجهه ويده وجلده. وكذلك بوضوءه، كانوا يتفرخون بوضوءه يعني جميع وضوءه عليه الصلاة والسلام، وهكذا عرقه وهكذا شعره لما حلق حجة الوداع وزعه بين الناس. كل هذا يدل على ما خص الله به رسوله من الفضل والبركة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك بغيره، ولكن لا بأس بالتبرك بشعاره ووضوئه وريقه لهذه الحديث الصحيحة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم شيئا من هذا، لعلمهم بأن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل في شعره من البركة وفي جسمه وعرقه وسائر ما اتصل به ما ليس لغيره عليه الصلاة والسلام. ويدل حديث حذيفة وحديث أبي هريرة أنه لا بأس أن يخرج الإنسان وإن كان على جنابه لقضاء حاجته، فإن حذيفة لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أبو هريرة، فانسلى منه فلما سألهما قال: إن كنا كل واحد قال: إني كنت جنب. فقال: سبحان الله سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. إذا حرج كل إنسان يخرج حاجته وهو جنب أو يصافح الناس وهو جنب لا حرج، جنابه معنى من المعاني يوجب الغسل، والإنسان طاهر جسمه طاهر ويده طاهرة، وهكذا الحائض طاهرة جسمها طاهر عرقها طاهر، وإنما عليها غسل. هكذا الجنوب جسمه طاهر عرقه طاهر وعليه غسل، فلا مانع أن يأخذ الجنوب ويشرب ويجالس الناس ويصافحهم، والحائض كذلك والنفساء لا حرج في ذلك. ولكن كونه يتوضأ إذا كان جنوبا كون يبادر الغسل هذا أمر مطلوب مستحب مشروع، وإلا فهو طاهر الحمد لله. هكذا الحائض طاهر، عرقها طاهر، جسمها طاهر، ثيابها طاهرة. إذا ما أصابه ماء الدم، ما أصابه الدم من جسمها تغسل، ما أصابه الدم من ثوبها تغسل. أما حديث لا يغسل حق ماء الدم وجنوب فهو يدل على منع الإنسان من اغتسال ماء الدم وجنوب، لا يجوز الصلاة الإنسان لا يغتسل ماء الدم. لكن الجاري لا بأس، لكن جاري كالنهر الجاري يطلب فيه فيغتسل لا بأس. أما الدائم لا، لأن لو رخص فيه لتجمعت الأوساخ فيه، هذا يغتسل فيه وهذا يغتسل فيه، والدائم لا يدفع عن نفسه. فإذا كثر المغتسلون فيه وسخوه وغيروه، فلهذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال فيه. وليس معناه أنه ينجس بالجنابة أو بالغسل، ولكن غسله فيه يقدره ويوسخه ويقدره على الناس، لا لأنه ينجسه. هذا هو الصواب. فلو اغتسل في إنسان ما تنجس، لكن لا يجوز يعرفونها عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن يتناوله يغترف منه على جهاده الخارج، يخرج يأخذ الإناء ويأخذ من الخارج، هذا هو المشروع. في حديث الربيع أنه توضأ أنه مسح رأسه بالماء بفضل يديه، ولكن حديث الربيع هذا جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد كان هو سيء الحفظ وقد اختلط ايضا، لكنه يجب له لا باس به اذا لم يخالف الناس او تابعه غيره. وفي هذا قد خالفه من هو اوثق منه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح راسه بماء غير فضل يديه، ياخذ راسه ماء جديدا، وهذا هو الصواب، ياخذ راسه ماء جديدا، هذا هو المشروع، يمسح به راسه واذنيه بعدما يغسل رعيه، ياخذ ماء جديدا لراسه واذنيه، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره. ولكن لا يدل على ان الماء ينجس لو انه تطهر وصار وضوءه في اناء وماءه طهر، لا ينجس بذلك. فلو غسل وجهه ويديه ويديه في اناء في تحت يعني مثعب وصار ما يجتمع في اناء فالماء طهر. قال بعضهم يكون طاهرا ولكن لا دليل على ذلك. اما ان ينجس لا ينجس، اذا غسل يديه في اناء وغسل وجهه في اناء فالماء لا يكون نجسا بذلك، بل هو اما طاهر واما طهر. يمن ان يرى انه طاهر لا يتوضا به لكنه طاهر، لو مس الثياب لا يضر، وجماعه اخر يقول انه طهر. ما الذي اخرج عنه الطهوريه؟ سواء باغي على طهوريه فاذا توضا به اجزى. والحاصل ان فضل ما لا يخرج لا يسقط من اعضاء المتوضي او المغتسل لا يكون نجسا، ولكنه طاهر عند الجمع او طهور عند جمع اخر عند العلم. والله وفق الله جميعا. عظم الله مثوبتكم. نجاسة المشرك هل هي حكمية أم عينية؟ نعم، نجاسة المشرك لا، نجاسة عقدية، نجاسة العقيدة. لا، فهو ظاهر البدن، قال الله تعالى المشركون نجسين بعقيدتهم الخبيثة، فالله منعهم من المسجد الحرام لخبث العقيدة، وإلا فهم طاهر لو مس ماء بيده أو مس لحما لا ينجس، مطهر في نفسه مثل بني آدم. ولهذا أباح الله لنا طعام أهل الكتاب وهم كفار، اليهود والنصارى كفار، وهذا مع هذا أباح الله لنا طعامهم وهم يصنعون بأيديهم، وأباح نساءهم والرجل يباشرها ويلتصق بها ويجامعها، فدل على أنهم طاهرون من غيرهم. لكن نجاسة نجاسة الاعتقاد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن ينام الرجل وهو على جنابه؟ يجوز، لكن خلاف السنة، السنة يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر توضأ وارقد، السنة يتوضأ ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنابه يتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، هذا هو السنة. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة إذا نزل مطر أن يصلي الرجل في بيته بمفرده؟ إيش؟ هل من السنة إذا نزل مطر أن يصلي الرجل في بيته؟ إذا كان في مطر يشق على الناس لا بأس، وصل لغسل، إن الله يحب أن تترك خاصة، إذا صلى فلا بأس، لأنه عذر شرعي. ولما قال ابن عباس في اليوم المقيت يقول المؤذن قل لهم صلوا في رحالكم في بيوتكم، ويقول النبي عيسى على ذلك عليه الصلاة والسلام. باب الرد على من جعل ما يغترك منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ولفظه لأحمد. باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذه الحديث ما يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بفضل وضوء المرأة وطهورها، وفضل وضوء الرجل وطهوره. هذه الأول بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت الأحاديث كثيرة تبين صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث عثمان رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن عن عدة من الصحابة، كلهم بينوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الوضوء بأن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغسلها في الإناء، كان يكفي على يساره بيمينه ثلاث مرات، يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يبدأ في الوضوء، ثم يدخل يده اليمنى في الماء فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يدخل يده في الماء فيغسل وجهه ثلاثا كل مرة بغرفة، يتمضمض ويستنشق منها، ثم يدخل يده فيغسل ذراعيه، يغسل ذراعه اليمنى مع المرفق، ثم اليسرى مع المرفق مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان وغيره أنه غسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فمسح رأسه مرة واحدة، في حديث عبد الله بن عمرو وغيره رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم أدخل يده فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أنه لا بأس يتوضأ مرة مرة، فلو توضأ مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة عم وجهه بالماء، وغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين، ومسح رأسه وأذنيه مرة، وغسل إليه مرة، أجزع ذلك إذا عم الماء جميع الرجلين مع الكعبين، هذا ما نتوضا مره مره، وهذا هو الواجب، اقل الواجب هذا. وان كر مرتين كان افضل، وان كر ثلاث كان هو الكمال، ان يكرر ثلاثا هذا هو الكمال، الا مسح الراس مره واحده، مسح الراس السنه مره واحده مع الاذنين، يدخل الضعيف في اصباح اذنيه ويمسح بابهامين ظاهر اذنيه، هذا هو السنه بماء واحد، يمسح راسه واذنيه بماء واحد مره واحده، ويغسل رجليه ثلاثه ثلاثه هذا هو الاكمل، وان غسلهما مرتين او مره واحده فلا باس، وان غسل بعض الاعضاء مرتين بعضها مره وبعضها ثلاثه فلا باس، كما في حديث عبد الله بن زيد ان غسل يديه مرتين مرتين، دل على انه لا باس بالتفاوت، كون يغسل بعض الاعضاء مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاث لا حرج في ذلك، ويتمضمض مره او مرتين او ثلاث، يستنشق مره او مرتين او ثلاث لا حرج في ذلك، لكن الكمال والتمام والافضل ثلاثا ثلاثا، هذا هو الافضل ثلاثا ثلاثا، في المضمضه والاستنشاق، في غسل الوجه، في غسل اليدين، في غسل الرجلين، الافضل ثلاثا لكل عضو الا الراس مره واحده، الا الراس مع الاذنين فالسنه مره واحده. وفي حديث الحكم بن عمرو الظفاري وابن عباس والرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على انه لا باس ان يتوضا الرجل بفضل المراه، والمراه بفضل الرجل لا حرج في ذلك. حديث الحكم فيه النهي عن ذلك، حديث الحكم وعزه جماعه وعلى فرض صحته فهي نهي تنزيل، يعني الأكمل أن لا يتوضأ بفضلها وأن لا يصل بفضلها، ولكن إذا فعل فلا بأس، لأن الرسول فعل ذلك، اغتسل فضل ميمونة وتوضأ فضل ميمونة وقال إن الماء لا يجذب، وكان يغتسل مع عائشة ومع أم سلمة وغيرهما وميمونة وغيرهما من إناء واحد، كل واحد يقول دعلي دعلي، دل على أنه لا حرج في ذلك، يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، أو يغتسل جميعا الزوج مع زوجته يغتسل جميعا لا حرج في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رجل من أصحاب النبي قال نهى رسول الله أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، وليغترفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قال الحافظ بن، وهذا كله للتنزيه، والأفضل عدم الغسل بفضل فضل هذا أو فضل هذا، ولكن لا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك وجب استعماله. فالحاصل أن كونه يغتسل مع زوجته جميعا لا حرج في ذلك، لأن الله باح عورة كل واحد الآخر، إذا رأى عورتها ورأت عورته فلا بأس يغتسل جميعا، لأن الله باح له ماذا؟ باح له جماعها وهو أعظم من النظر، فإذا اغتسل جميعا في حمام واحد ينظر أحدهما إلى الآخر فلا بأس، وإذا اغتسل كل واحد وحده فلا بأس، وإذا اغتسل هذا بفضل هذا أو هذا بفضل هذا فلا حرج. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. لكن يا شيخ لو خلت المرأة بالماء، نعم لو خلت المرأة بالماء الصواب ولو خلت لا حرج، ما يروى عن عبد الله بن سرجس لا دليل عليه. نعم.